بسم الله. بعض الأخوان تناقش في موضوع تجدد النية في أمس. نعم. وأن راجعهم في القضية والمقصود أن تجدد النية غروب الشمس إذا نام. والله ليظهر انه يجدد النية يعني لأن تعمد الفطر يعني كونه يأكل بالليل يظن أنه بالنهار ما معنى هذا؟ ها تعمد الأكل في وقت يرى أنه محرم صح؟ قطع النية ولا ما قطعها؟ قطع النية الأصلية فهنا يجدد النية على ما ذكر المصنف أنه ما في فرق بين ينوي قطع الصوم لأجل السفر والمرض أو ينوي متعمدا ظاهر انتم راجعتموها قرأتموها ها او مشغولون طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله ومن جامع في نهار رمضان ولو في يوم لزمه إمساكه أو رأى الهلال ليلته وردت شهادته فغيب حشفة ذكري الأصلي في قبل أصلي أو دبر ولو ناسيا أو مقران أو جاهلا فعليه القضاء والكفارة أنزل أو لا ولو أولج خنثى مشكل ذكره في قبل خنثى مشكل أو قبل امرأة أو أولج رجل ذكره في قبل خنثى مشكل لم يفسد صوم واحد منهما إلا أن ينزل كالغسل وكذا إذا أنزل محجوب أو امرأتان مجبوب إذا أنزل مجبوب أو امرأتان بمساحقة وإن جامع دون الفرج ولو عمدا فأنزل منيا أو مذيا أو كانت المرأة المجامعة معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه فالقضاء ولا كفارة وإن طاوعت عامدة عالمة فالكفارة أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ومن جامع في نهار رمضان ولو في يوم لزمه إمساكه إلى آخره وأظنه سبق وقفنا عند قوله ولو في يوم لزمه إمساكه قوله ولو في يوم لزمه إمساكه اليوم الذي يلزمه إمساكه أن يبلغه الخبر في أثناء النهار هذا يلزمه الإمساك أن يبلغه الخبر أثناء النهار فيلزمه الإمساك فلو جامع يقول المصنف عليه الكفارة لو جامع يقول المصنف عليه الكفارة وأيضا الذي يلزمه إمساكه عند المصنف أيضا إذا قدم المسافر مفطرا فإنه يمسك بقية يوم أو عوفي المريض وكان مفطرا فإنه يمسك بقية اليوم فإذا جامع تجب عليه الكفارة لأنه جامع في يوم محترم يعني خرق احترام هذا اليوم مع أنه أكل في أول النهار وهذا بناء على وجوب الإمساك وعلى القول الراجح أن من أكل أول النهار أكل آخره فإنه لا شيء عليه بالنسبة لمن أفطر أول النهار لسفر أو مرض ثم زال العذر بقية النهار فلا يلزمه الإمساك هذا ما في إشكال على الراجح أما من بلغه الخبر فيلزم يجب عليه أن يمسك يجب عليه أن يمسك ولا يزن يجامع ولو جامع تجب عليه الكفارة ففي فرق بين من بلغه الخبر وفرق بين من أفطر أول النهار لعذر قال ولو في يوم لزمه إمساكه أو رأى الهلال ليلته وردت شهادته وهذا أيضا هذا بناء على خلاف إذا رأى الهلال وردت شهادته الجمهور يلزمه أن يمسك ولا لا الجمهور يلزمه الإمساك وشيخ الإسلام لا يلزمه فعندما يقولون يلزمه الإمساك لو ردت شهادته إذا جامع فعليه الكفارة أما عندما يقول لا يلزمه الإمساك فلا ترد هذه المسألة قال أو رأى الهلال ليلته وردت شهادته فيغيب حشفة ذكره الأصلي الفقهاء رحمهم الله تعالى إذا ذكروا تغيب الحفشة الحشفة فهذا ينبني عليه جميع الأحكام المتعلقة بالوطن، جميع الأحكام، يعني الرجم أو الجلد أو الكفارة في رمضان إلى آخره، يعبرون عن الجماع والوطن بتغييب الحشفة. فيقول فيغيب حشفة ذكر فيغيب حشفة ذكره الأصلي، يعني لو أن الإنسان له ذكر زائد فغيب الزائد لا تجب الكفارة، إذا غيب الزائد لا تجب الكفارة لأن الكفارة في الذكر الأصلي. قال في قبل، في قبل أصلي، والقبل سواء حلال أو حرام، القبل سواء حلال أو حرام، يعني سواء زوجته أو غيره، فإن الكفارة تجب، كفارة تجب. قال أصلي، أصلي أخرج القبل الزائد، لو أن امرأة لها قبل زائد فأولج فيه فلا تجب الكفارة، لا تجب الكفارة. قال أو دبر، أو دبر أيضا إذا غيب الحشفة في قبل أو دبر فإنه تجب عليه الكفارة، يرتبون على ذلك الكفارة. قال ولو ناسيا أو مكرها أو جاهلا، المذهب لا يشترطون العلم أو الذكر أو الاختيار، ما يشترطونه. لماذا؟ يقول لنا لا يمكن أن يجامع ناسيا، ولا يمكن أن يجامع مكرها، ولا يمكن أن يجامع جاهلا، لأن الجماع رغبة وشهوة وينتشر الذكر، هذا لا يمكن، لكن الصحيح أنه يمكن. فلو أن الإنسان أجبر على جماع امرأة، لو أجبر على جماعها فإنه إذا مست البشرة البشرة قد ينتشر الذكر. وعلى هذا نقول شروط إفساد الصوم في جميع المفطرات حتى في الجماع، فيشترط العلم ويشترط الذكر ويشترط الاختيار كما سبق، كما سبق. قال ولو ناسيا أو مكرها أو جاهلا فعليه القضاء والكفارة، عليه القضاء والكفارة. إذن من جامع في نهار رمضان وهو صائم يترتب عليه أولا قضاء هذا اليوم، والثاني الكفارة المغلظة، الكفارة المغلظة. إذن عندنا الآن مسألتان، الأولى قال فعليه القضاء، عليه القضاء، وهذا مذهب الجمهور، جمهور العلماء أن عليه قضاء هذا اليوم إضافة إلى الكفارة، عليه قضاء هذا اليوم، لأنه ورد في حديث المجامع في نهار رمضان، ورد عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صم يوما مكانه، صم يوما مكانه. وهذا الحديث صم يوما مكانه جمع من العلم يضعفونه، جمع من الحفاظ يضعفونه، وابن حجر رحمه الله تعالى، ابن حجر يقول بمجموع طرقه يدل على أن له أصل، بمجموع طرقه يدل على أن له أصل. والألباني، الألباني أيضا يصححه بمجموع طرقه، الألباني يصححه بمجموع طرقه رحم الله الجميع. فمن يصححون الحديث يقول يجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء، قضاء هذا اليوم. والقول الثاني، قول الثاني أنه لا يجب عليه القضاء، أنه لا يقضي هذا اليوم. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وبعض أهل العلم، بعض أهل العلم. لماذا؟ يقول أول هذا الحديث، يقول شيخ الإسلام جمع من الحفاظ يضعفونه، يقول حفاظ الحديث يضعفون هذا الحديث. الأمر الثاني، شيخ الإسلام عنده قاعدة رحمه الله، شيخ الإسلام ابن القيم، أن كل من ترك العبادة متعمدا فلا ينفعه قضاءها، من ترك العبادة متعمدا فلا ينفعه قضاءها، ترك الصلاة متعمد ما نقول يقضيها، أفطر متعمد ما نقول يقضي، لأنه إذا ترك العبادة متعمدا ما الفائدة من توقيتها، وما الفائدة من الأمر بها، فلا نلزمه بالقضاء. ولهذا من أفطر لسفر أو مرض فإنه يقضي، يقضي. ومن أفطر متعمدا إذا أتى شيخ الإسلام نقول لا تقضي، لا قضاء عليك، إنما عليه التوبة. طيب تخفيفا، يعني هل المسافر المريض نلزمه بالقضاء، والذي يفطر متعمدا محادا لله ورسوله نقول لا تقضي؟ يقول نعم، تأديبا له، تأديبا له، لأنه لا ينفعه. كيف شخص يقول أنا اليوم لا أريد أن أصوم، أو أنا اليوم سأفطر ثم نقول لكن هناك من العلم من يفرقون، هناك من العلم من يفرقون، يقول فارق بين من لم يصم أصلا وفارق بين من صام ثم أفسد صومه. انتبهوا لهذه المسألة، واضح لنا؟ من لم يصم أصلا قال ماني صايم غدا، هذا ما ينفعه القضاء لأنه تعمد ترك العبادة. أما من صام ثم أفسد الصوم فقد تلبس بالعبادة فصار هذا اليوم كالنذر، هذا اليوم قد وجب في ذمته كالنذر، فنلزمه بالقضاء حتى لو كان متعمدا، نلزمه بالقضاء. وبناء على هذا القول أن من صام ثم أفطر متعمدا نلزمه بالقضاء، المجامع في نهار رمضان نلزمه في القضاء أو لا؟ نلزمه، لأنه أمسك أول اليوم وأفطر آخر اليوم، فنلزمه بالقضاء. وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، أن من أفسد صيامه فيلزم بالقضاء، من أفسد صيامه فيلزم بالقضاء. وعليه نقول إن المجامع في نهار رمضان يلزمه القضاء أيضا، المجامع في نهار رمضان يلزمه القضاء وتلزمه الكفارة، يلزمه القضاء وتلزمه الكفارة. وبناء عليه، بناء عليه، من جامع في نهار رمضان وهو صائم فيترتب عليه ستة أمور، من جامع في رمضان وهو صائم يترتب عليه ستة أمور. الأمر الأول، الأمر الأول الإثم، الأمر الأول الإثم، الثاني فساد الصوم، ثاني فساد الصوم، الثالث إمساك بقية اليوم، إمساك بقية اليوم، الرابع القضاء، قضاء هذا اليوم، الخامس الكفارة المغلظة، الكفارة المغلظة، السادس التوبة إلى الله جل وعلا، التوبة إلى الله جل وعلا. هذه ستة أمور تترتب على من جامع في نهار رمضان، تترتب على من جامع في نهار رمضان، الإثم فساد الصوم وإمساك بقية اليوم والكفارة والقضاء والتوبة إلى الله جل وعلا والتوبة. قال فعليه القضاء والكفارة، عليه القضاء والكفارة، أنزل أو لا، أنزل أو لا، لا يشترط في الكفارة أن ينزل، لا يشترط، ولا يشترط أيضا في الحدود حد الزنا والرجم أن ينزل، ما يشترط. هذه أحكام رتبت على الوطء، رتبت على تغييب الحشفة، ولهذا يقول المصنف أنزل أو لا. ولو أولج خنثى مشكل ذكره في قبل خنثى مشكل أو قبل امرأة، أو أولج رجل ذكره في قبل خنثى مشكل لم يفسد صوم واحد منهما. لماذا؟ لأنه الآن الذكر مشكل والأنثى مشكل، فقد يكون الواطئ في الذكر الزائد أو في القبل الزائد، وهنا لا كفارة على هذا ولا كفارة على هذا، واضح ولا لا؟ لكن إن أنزل فقد فسد الصوم، إن أنزل فقد فسد، فسد الصوم. يقول ولو أولج خنثى مشكل ذكره في قبل خنثى مشكل أو قبل امرأة، أو أولج رجل ذكره في قبل خنثى مشكل لم يفسد صوم واحد منهما إلا أن ينزل، إلا أن ينزل كالغسل. طيب إذا أنزل، المصنف يقول إلا أن ينزل، طيب إذا أنزل هل المعنى أنه يقضي هذا اليوم أو الكفارة؟ معنى كلام المصنف الكفارة، انتبهوا هنا الكفارة. ولهذا قال بعده وكذا إذا أنزل مجبوب أو امرأتان بمساحقة. البهوتي، البهوتي هنا على المذهب، والحجاوي خالف المذهب، انتبهوا. الحجاوي جعل من أولج في ذكر زائد أو أدخل في قبل زائد أو أنزل مجبوب، والمجبوب هو مقطوع الذكر، رجل مقطوع ذكره ثم أنزل، مع أن هنا ما في علاج، أو امرأتان بمساحقة، يعني امرأة ساحقت امرأة، استمتعت امرأة فأنزلت، فتجب الكفارة، تجب الكفارة. هذا ما ذهب إليه البهوتي رحمه الله تعالى هنا، وهذا المذهب، هذا المذهب. أما لا، ما في كفارة، المذهب إلا أن ينزل يعني عليه الكفارة، إذن المذهب عليه الكفارة، المذهب عليه الكفارة. والحجاوي صاحب الزاد لأنه إلا أن ينزل لا لا لا هو شوف الحجاوي رحمه الله تعالى الحجاوي صاحب الزاد له كتاب الإقناع الإقناع هذا العمدة عند الحنابل الإقناع يرى أن عليه الكفارة في الإقناع يرى أن عليه الكفارة واضح ولا لا وفي الزاد يرى أن عليه أن لا عليه الكفارة أن عليه القضاء فقط واضح ولا لا ايش يقول الحاشية وعنه لا كفارة هو المشهور صاحبي يعني المذهب القضاء فقط عليه القضاء فقط نعم إلا أن ينزل إذا أنزل وجب عليه القضاء فقط أربعة نعم أن ينزل كالغسل وجب عليه القضاء فقط أي هذا البهوتي يعني البهوتي صاحب الروض يرى أن عليه القضاء والكفارة البهوتي يرى أن عليه القضاء والكفارة والحجاوي ها يرى أن عليه القضاء فقط يرى أن عليه القضاء فقط نشوف الزاد وين الزاد قال فعليه القضاء والكفارة هذا كله كلام صاحب الروض خلنا نستذكر المذهب في الحاشية يقول أي وكذا إذا أنزل مجبوع مقطوع الذكر والخصيتين يقال جب الرجب هو مجبوع إذا استوصلت مذاكيرها وأنزل أو أنزل مسحوق مساحق ممسوح بمساحق يعني المجبوب فعليه القضاء والكفار نعم هذا مراد البغوتي أو أنزلت امرأتان بمساحق والسحق السحق والدق أو دون الدق فعليهم القضاء والكفار وعنه لا كفارة على واحد منهم وهو المشهور وصرح به في الإقناع نعم انتبه البهوتي يرى أن عليه القضاء والكفارة والمذهب القضاء فقط إذن البهوتي خالف المذهب البهوتي رحمه الله خالف المذهب الحجاوي يرى أن عليه القضاء فقط لأنه يقول صرح به في الإقناع يعني ما في كفارة وصاحب الإقناع هو الحجاوي صاحب الإقناع هو الحجاوي وصرح الحجاوي صرح في الإقناع أنه ما تجب عليه الكفارة والإقناع هو المذهب عند المتأخرين أنتم معي ولا لا ها إيه؟ نعم نعم اي البهوتي خالف المذهب خالف حتى الحجاوي واضح ولا لا الحجاوي هنا راح يذكر انه ما عليه لا مو بلازم يذكر لان ما ذكرت في الزاد ما ذكرت في الزاد الان الذي يقول عليه القضاء والكفاره من هو البهوتي صاحب الروض الحجاوي ما ذكره ولهذا يقول صاحب الحاشيه نعم عليه القضاء والكفاره لا مو بالزاد عليه القضاء والكفارة مو بالزاد البهوتي الروض وين اللي قبلها اللي قبلها شيء وين القبر خلنا نشوف المقران أو جاهلا فعليه القضاء والكفارة اللي قبلها يعني إيه لكن الزاد قال في قبول أو دبر فعليه القضاء والكفارة أصلي واضح ولا لا لا أصلي هاي هذا تفسير عادي واضح ولا لا نعم الصفحة اللي قبل بدأ الزاد في الأول اليوم جماعة في نهار رمضان أنت تدرون وش المشكل هنا تدرون وش المشكل المشكل قول البهوتي إلا أن ينزل وسكت يعني ما مراد البهوتي إذا أنزل هل تجب على القضاء والكفارة أو يجب القضاء ها الفقه يقول أن مراد البهوتي هنا يقصد القضاء والكفارة واضح ولا لا ويقول أنه هنا خالف المذهب يعني خالف حتى صاحب الزاد الذي هو يشرح كتابه لأن صاحب الزاد هو صاحب الإقناع أنتم معي ولا لا والإقناع هو العمدة عند الحنابلة الإقناع والمنتهى فالإقناع صرح بأنه لا كفارة عليه الزاد هنا ما صرح لماذا كتاب مختصر فصاحب الحاشية هنا يقول إن الحجاوي يرى أنه لا كفارة عليه والبهوتي ها يرى أن عليه القضاء والكفارة إذن البهوتي خالف المذهب أو لا خالف المذهب في هذه المسألة واضح ولا لا نعم إلا أن ينزل هذا نقدر نحملها على القضاء؟ لا، الفقه يقول لا، ولهذا شوف حتى صاحب الحاشية يعني أنا رجعت بعض الكلام يقول مرادها القضاء والكفارة. شيخ أربع الحاشية يقول عليه القضاء فقط. من هو؟ بعيد أن يوجب عليه القضاء. الحاشية عليه القضاء والكفارة تعال خمسة ما في إشكال. ارجع لتحت، هو قال وكذا إذا أنزل مجوبة ومرأة وكذا، وش معنى وكذا؟ طيب ارجع إلى حاشية خمسة. ها وكذا إذا أنزل مجبوب روح. ها فعليهما القضاء والكفار، يعني هذا مراد البهوتي. نعم حسب التنقيح. كيف هذا عن الإمام أحمد؟ إيه، وهذا هو المذهب، المذهب أنه لا كفارة، ولهذا قال وعانوا لا كفارة واحد منهم، وهو المشهور يعني مشهور المذهب، صرح به في الإقناع. من الذي صرح به؟ الحجاوي. الحجاوي له الإقناع. وفي حاشية التنقيح حكمه حكم الواطئ دون الفرج، فإنه لا كفارة كما صححه المنقح يعني المرداوي وغيره، وحكاه في الإنصاف المرداوي. و شوف، والذي قال فما ذكر الشارح خلاف المذهب، من الشارح؟ البهوتي صاحب الروء. واضح ولا لا؟ يقول لأن ذلك مباشرة دون الفرج وليس بوطأ حقيقة، وحقيقة الوطأ هو علاج ذكر الفرج، فليس فيه غير القضاء وهو قول الجمهور. ها واضح ولا لا؟ اتضح الآن. ولهذا البهوتي شرح كتابين للحجاوي، يعني الزاد المستقنع لمن؟ للحجاوي. من شرحه؟ البهوتي في الروض. الإقناع لطالب الانتفاع للحجاوي. من شرحه؟ شرحه البهوتي، كشاف القناع عمة الإقناع، فهو رحمه الله شرح لهذا كتابين، ومع هذا خالف المذهب في هذه المسألة. واضح لما واضح؟ والصحيح أنه لا كفارة عليه، لأن هنا ليس هناك وط، هنا ليس فيه وط، فما عليه إلا القضاء كما هو مذهب الجمهور. المساحق، المساحق يعني امرأة تستمتع بامرأة، امرأة تستمتع بامرأة. نعم قال إلا أن ينزل كالغسل وكذا إذا أنزل مجبوب أو امرأتان بمساحقة، وإن جامع دون الفرج ولو عمدا فأنزل منيا أو مذي أو مذيا، يعني فالقضاء. هذا معنى كلام، يعني وإن جامع دون الفرج ولو متعمدا فإن عليه القضاء، فإن عليه القضاء ولا تجب الكفارة، لأن الكفارة لا تجب إلا بالجماع كما مر معنا أمس. شروط الكفارة لا تجب إلا بالجماع، فإذا باشر وأنزل بغير الجماع فيجب القضاء فقط. نعم يأثم وعليه التوبة ولا يجوز له، لكن ما تجب الكفارة المغلظة. وإن جامع دون الفرج ولو عمدا فأنزل منيا أو مذيا. طيب إذا لم ينزل هل على شيء؟ لا، لا شيء عليه، لأنه ما جامع. منيا أو مذيا، منيا ظاهر عليه القضاء، ومذيا ها الراجح أنه لا يفسد الصوم. قال أو كانت المرأة المجامعة معذورة أيضا لا كفارة عليها. إذا كانت المرأة معذورة يعني مكرهة أو جاهلة ما تعلم، فإنه لا كفارة عليها. وهذا مر معنا أن إذا كان الإنسان جاهل أو كان مجبر فإنه لا شيء عليه. قال أو كانت المرأة المجامعة معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه فالقضاء ولا كفارة. أما كونه لا كفارة فالأمر ظاهر. طيب القضاء لماذا يقول في القضاء إذا كانت مكرهة أو جاهلة؟ يقولون لأن العبرة بإفساد هذا اليوم، العبرة بانتهاك حرمة هذا اليوم، فكونها انتهكت هذه الحرمة، حرمة هذا اليوم، فعليها القضاء. ومقتضى الدليل أنها لا قضاء عليها، لكن يعني كوننا نقول لا تقضي من الصعوبة بمكان، لكن على كل حال لو تحقق فيها أنها جاهلة فعلا أو أنها مجبرة، ومعنى مجبرة يعني أنها بذلت جميع الوسائل لتدفع عن نفسها فلم تستطع، فهنا ممكن نقول لا قضاء عليها ولا كفارة. نعم أحسنت، لأن المرأة يقول ليس عندها انتشار، الرجال عنده انتشار ذكر، فالمجبر ما ينتشر ذكره، الخائف ما ينتشر ذكره، لكن العلماء يقولون ممكن أن تشهد، يعني الشخص ممكن يكره ولا يريد هذا الشيء، لكن إذا مست البشرة البشرة حصل انتشار. نعم ممكن الإنسان ينسى. نعم ممكن الإنسان ينسى رمضان والمرأة تنسى رمضان. هالمرأة هي وارد النسيان. على كل حال كلامهم هذا مرجوح، ما دام اشترطنا أن إفساد الصوم اشترط له ثلاث شروط فهذه المسألة واردة في الجميع. قال بجهن أو نسيان أو إكراه فالقضاء ولا كفارة، وإن طاوعت عامدة عالمة فالكفارة أيضا. الأمر ظاهر، إذا طاوعت فالكفارة أيضا. فإن قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم المرأة في الكفارة لما سأل الرجل عن الجماع، صح ولا لا؟ ما قال وزوجتك عليها الكفارة، أليس كذلك؟ فيقول العلماء عدم الذكر ليس ذكر للعدم، عدم الذكر ها ليس ذكرا للعدم، فكون النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر المرأة ما يدل هذا على أنها لا كفارة عليها، ما يدل. قد يكون يعني إن أنها يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنها جاهلة، أو أخبرها ولم ينقل، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يلزم إلا من أتى، ما يلزم إلا من أتى، مثل قضية ها ماحس قام عليه الحد ولم يسأل عن المرأة. فعلى كل حال ليس الحديث ليس فيه دليل، قصة المجامعة ليس فيه دليل على أن المرأة لا كفارة عليها. قال أو جامع من نوى الصوم في سفره المباح في القصر أو في مرض يبيح الفطر أفطر ولا كفارة، هذا صحيح. أو جامع من نوى الصوم في سفره، إنسان مسافر وصام قال أنا لا أريد أن أفطر ثم جامع، ما حكم صومه؟ هل عليه كفارة؟ لا، عليه القضاء، لأن المسافر إذا أفطر عليه القضاء. أو جامع من نوى الصوم في سفره المباح في القصر. إذن عندنا هنا لو سافر سفر محرم، المذهب لا تستباح الرخص في السفر المحرم، صح ولا لا؟ طيب لو سافر يقول ما يجوز أن يفطر، طيب إذا جامع تجب عليه الكفارة لأنه لا يجوز أن يفطر أصلا. وهذا مذهب الجمهور أن السفر المحرم لا تستباح فيه الرخص. أما كما مر معنا مذهب الحنفية وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم أن المسافر له القصر حتى وإن كان سفره محرما. قال المباح فيه القصر أو في مرض يبيح الفطر، مريض قال أنا أريد أن أصوم، أريد أن أصوم وتحامى على نفسي وصام ثم جامع، هل عليه الكفارة؟ لا، عليه القضاء فقط، عليه القضاء فقط. وقولها أو في مرض يبيح الفطر، هل هناك مرض لا يبيح الفطر؟ نعم، لو أن الإنسان في ألم يسير بأصبع أو ألم يسير في ضرسه أو غيره، يعني ألم يسير ما يمنع الصيام، هنا لو جامع عليه الكفار. فالجماع إذا كان صائم وهو مريض مرض يبيح له الفطر ثم جامع فإنه له الفطر لا كفارة عليه. قال أو في مرض يبيح الفطر أفطر ولا كفارة، لأنه صوم لا يلزمه المضي فيه أشبه التطوع، أشبه التطوع، ظاهر ولا ما بظاهر؟ طيب قال ولأنه يفطر بنية الفطر فيقع الجماع بعده. الآن يعني قال هذه الكلمة، ممكن يأتي شخص ويقول هو الآن جامع وهو صائم، صح؟ المسافر إذا كان صائم جامع وهو صائم ما أفطر، لماذا ما لزمه الكفارة؟ يقول المصنف أصلا قبل أن يجامع ما الذي في نيته؟ الفطر، إذن هو قدم الفطر على الجماع، فغير وارد هذه المسألة، غير واردة أنه في السفر جامع قبل أن يفطر، غير واردة، صح ولا لا؟ لأنه مجرد أراد الجماع فقدم الفطر، ولأنه يفطر بنية الفطر فيقع الجماع بعده. وإن جامع في يومين متفرقين أو متواليين أو كرره كرر الوطء في يوم ولم يكفر الوطء الأول فكفارة واحدة في الثانية إلى آخره. بالنسبة إذا جامع أكثر من مرة، إذا جامع أكثر من مرة فلا يخلو من حالتين، لا يخلو من حالتين، نأخذها أولا ملخصة حتى تضح لنا بعد ذلك الروض، لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يجامع في أكثر من يوم، أن يجامع في أكثر من يوم، يعني جامع اليوم وهو صائم، وجامع اليوم الثاني وهو صائم، وجامع اليوم الثالث وهو صائم، وهكذا، واضح لنا؟ فعليه كفارة بعدد الأيام، عليه كفارة بعدد الأيام. لأن كل يوم عبادة مستقلة، لأن كل يوم عبادة مستقلة. وهذا هو المشهور من المذهب، هذا المشهور من المذهب. والرواية الثانية في المذهب، الرواية الثانية إن كفر فعليه كفارة ثانية في اليوم الثاني، إن كفر عن اليوم الأول فعليه كفارة عن اليوم الثاني، وإن لم يكفر فكفارة واحدة عن الجميع، لأن الكفارات تتداخل. إذن الرواية الثانية ما هي؟ مثلا إذا جامع اليوم ثم كفر وجامع اليوم الثاني، ماذا نقول؟ عليه كفارة ثانية، اليوم جامع وأعتق رقبة، ها وبكرة جامع، وش نقول؟ نقول عليه كفارة ثانية، واضح ولا لا؟ طيب إذا جامع اليوم ولم يكفر، ثم جامع اليوم الثاني ولم يكفر، ثم جامع اليوم الثالث ولم يكفر، يقولون كفارة واحدة. هذه الرواية الثانية، كفارة واحدة. لماذا؟ قالوا لأن الكفارات تتداخل، كما تتداخل كفارة اليمين، لأن الكفارات تتداخل، كما تتداخل كفارة اليمين. في اليمين إذا قال والله لا أكلم زيدا ثم كلمه ولم يكفر، ثم قال والله لا أكلم زيدا ثم كلمه ولم يكفر، ثم قال والله لا أكلم زيدا ثم كلمه ولم يكفر، هنا كم عليه كفارة؟ كفارة واحدة. لماذا؟ لأن المحلوف عليه واحد، المحلوف عليه واحد. هنا يقولون هذا مثله، هذا مثله، لأنه واطئ في الصيام، واطئ في الصيام فتداخلت، واضح ولا لا؟ ولكن الراجح القول الأول، الراجح القول الأول، والقول الأول في المذهب كما أن القول الثاني في المذهب أنه عليه في كل يوم كفارة. لماذا؟ لأن كل يوم عبادة مستقلة ما لها علاقة، كل يوم عبادة مستقلة، ولا يفسد اليوم الثاني بوطء اليوم الأول، ما يفسد، لأن هذا كل يوم عبادة مستقلة. وبناء عليه لو جامع في رمضان كله كم عليه كفارة؟ عليه بعدد الأيام، إذا كان رمضان 29 يوم عليه 29 رقبة أو 30 رقبة. إذا ما يستطيع يصوم كم يصوم شهر؟ ها؟ 32. نعم 32 شهر. لا نعم اليوم بيسيب اليوم بشهرين. اليوم بشهرين نعم 32 60 نعم 60 60 شهر يصوم 6 شهر. نعم الله يعينه، هذا فعله، واضح ولا لا؟ طيب هذا بالنسبة إذا جامع في كل يوم، إذا جامع في كل يوم. والعلماء أيضا يقولون لو أننا قلنا الكفارات تتداخل، ها ممكن يجامع رمضان كله ويقول أصوم شهرين مرة واحدة أو يعتق رقبة، أليس كذلك؟ فكل يوم عبادة مستقلة فعليه كفارة. هذا الجماع إذا كان أكثر من يوم. انتهت هذه المسألة. الحال الثاني، الحال الثاني أن يجامع في اليوم الواحد أكثر من مرة، أن يجامع في اليوم الواحد أكثر من مرة. أن يجامع في اليوم الواحد أكثر من مرة. المذهب، المذهب إن لم يكفر فكفارة واحدة، إن لم يكفر فكفارة واحدة، وإن كفر عن الوطء في المرة الأولى ثم وطئ مرة ثانية كفارة ثانية. انتبهوا، واضح؟ وطئ في اليوم ثلاث مرات، وطئ في اليوم ثلاث مرات، يعني وطئ في الصباح وقبل الظهر وبعد الظهر في يوم رمضان ولم يكفر، ها كم عليه كفارة؟ واحدة. حتى المذهب هنا تتداخل لأنه في يوم واحد، واضح ولا لا؟ يقولون فإذا كفر عن الوطء الأول، يعني وطئ في الضحى ثم أعتق رقبة، يلزم أن يمسك، أعتق رقبة ثم وطئ، يقولون كفارة ثانية. إذن المذهب، ما هو المذهب؟ المذهب إذا وطئ في يوم واحد أكثر من مرة إن كفر عن الأولى فتتعدد الكفارات، كل ما كفر على كفارة ثانية، وإن لم يكفر فتتداخل وتكون كفارة واحدة. اتضحت الآن؟ طيب والراجح في هذه المسألة أنه كفارة واحدة، الراجح في هذه المسألة أنه كفارة واحدة، كفارة واحدة. لماذا؟ لأن الذي أفسد الصوم الوطأ في المرة الأولى، أما الوطأ في المرة الثانية أو الثالثة فوقع على يوم قد فسد، وقع الوطأ في يوم قد فسد فلا كفارة فيه. نعم هو يجب عليه أن يمسك ولا يطأ، لكن اليوم أصلا فسد أو لم يفسد؟ ها فسد، فلا نرتب عليه كفارة، فنرتب عليه كفارة. ها واضح الآن؟ طيب هذا ما سنقرأه الآن ويذكره صاحب الزاد والشارح. إذن نأخذ الحالتين على عجل، انتبهوا. الحالة الأولى أن يجامع في أكثر من يوم، ها في المذهب الرواية الأولى في المذهب كل يوم كفارة، والرواية الثانية انكفر عن اليوم الأول في اليوم الثاني كفارة، وإن لم يكفر فتتداخل، صح؟ والراجح كل يوم كفارة. إذا جامع في يوم واحد، إذا جامع في يوم واحد فالمذهب إن كفر فيعيد الكفارة في الوطأ الثاني، وإن لم يكفر فإنها تتداخل، صح ولا لا؟ والراجح كفارة واحد، لأن الوطأ الثاني أو الثالث وقع على يوم ها قد فسد صوم، قد فسد صوم فلا يترتب عليه الكفارة. ها واضح الآن؟ ها ما في إشكال؟ طيب انتبهوا لكلام المصنف، يقول ما سيذكره المصنف هو ما مر معنا في التقسيم السابق. يقول وإن جامع في يومين متفرقين أو متواليين أو كرره، أي كرر وطء في يوم ولم يكفر، ها للوطء الأول فكفارة واحدة في الثانية، في الثانية يعني سواء وطئ في يوم أو وطئ في أكثر من يوم ما دام ما كفر تتداخل. وهي ما إذا كرر الوطء في يوم قبل أن يكفر، قال في المغني والشرح بغير خلاف. وهي ما إذا كرر الوطئ في يوم، يعني يوم واحد الآن وطئ ثم وطئ مرة ثانية ولم يكفر، يقول المصنف ها كم كفارة؟ واحدة في الثانية، في الثانية. يقول في المغني والشرح يعني ابن قدامة الكبير وابن قدامة الصغير، يقول بغير خلاف، بغير خلاف، واضح لا؟ وفي الأولى وهي ما إذا جامع في يومين اثنتان، يعني جامع في اليوم الأول مرة في اليوم الثاني مرة، لأن كل يوم عبادة مفردة، كل يوم عبادة مفردة، ها واضح لا؟ وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية، كفارة ثانية. هذه الرواية الأولى في المذهب، والثانية تتداخل وهي الراجح. وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية، لأنه وطء محرم وقد تكرر، فتكرر هي كالحج، والقياس هنا مع الفارق كالحج. الحج إذا تكرر محذور، ها حلف في كل محذور فدية، فلو غطى رأسه ولبس مخيطا ومس طيبا ها كم عليه كفارة؟ ثلاث، ما تتداخل. فهنا يقولون أيضا عليه كفارة ثانية، كفارة ثانية. ومثله أيضا الحج، يقول لو غطى رأسه ثم فدى كفر، ثم غطى رأسه مرة ثانية ها فيكفر، فهذا مثله، فهذا مثله. لكن نقول نعم هو مثله، إلا أنه يختلف في مسألة واحدة وهو إذا جامع في يوم واحد، لأن الوطء في المرة الثانية المرة الثالثة وقع على يوم ها ليس بصحيح صومه، فكيف نلزمه بالكفارة؟ نقول نعم يأثم عليه التوبة والكفارة واحدة. قال لأنه وطء محرم وقد تكرر، فتكرر هي كالحج، كالحج. وكذلك من لزمه الإمساك، وكذلك من لزمه الإمساك كمن لم يعلم برؤية الهلال إلا بعد طلوع الفجر، أو نسي النية، أو أكل عامدا، أو أكل عامدا إذا جامع فعليه الكفارة. بالنسبة لهذه المسائل يعني فيها أشياء خلاف المذهب وفيها أشياء على المذهب، نعم. أما قوله وكذلك من لزمه الإمساك كمن لم يعلم برؤية الهلال إلا بعد طلوع الفجر، وهذا ممكن، هذا نعم إذا ما علم بالهلال بعد طلوع الفجر فإن الآن الصيام واجب عليه ولا يجوز أن يطأ. أو نسي النية، أو نسي النية يعني ما بيت النية، ما بيت النية، فصيامه غير ها غير صحيح، غير صحيح. فإذا وطئ تجب الكفارة، لماذا؟ لأن أصلا يجب أن نلزمه بالإمساك حتى لو لم ينوي، لأن هذا اليوم يجب إمساكه، وكونه يقضيه لأن الأعمال بالنيات، اليوم هذا ما بدأت به الذمة فيقضيه مرة ثانية. أو أكل عامدا، أو أكل عامدا، نعم إذا أكل متعمدا نلزمه بالكفارة أيضا، لماذا؟ لأن الأكل عمد وسيلة إلى الوطء قد يقول قائل أنا سأتعمد الأكل والشرب فيأكل ويشرب، نقول نعم اليوم فسد وعليك القضاء، قال ما دام اليوم فسد وقضى سأجامع ثم جامع، ماذا نقول؟ نقول وعليك الكفارة. قال يومي فسد، قلنا وليفسد يومك، لأن هذا وسيلة إلى أن يفطر لأجل أن يطأ. فنقول نعم من أكل متعمدا يريد الفطر عمدا ثم جامع فنلزمه بالكفارة، نلزمه بالكفارة. هذه المسائل في من لزمه الإمساك. أما من لزمه الإمساك إذا كان قادما من سفر أو مريض بريء وقد أفطر فالصحيح أنه لا يلزمه الإمساك. قال أو أكل عامدا إذا جامع فعليه الكفارة لهتكه حرمة الزمن، لهتكه حرمة الزمن. ظاهر ولا ظاهر؟ طيب. ثم قال رحمه الله تعالى ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط، لم تسقط الكفارة عنه لاستقرارها، استقرارها. الآن لو أن إنسان صام وفي الضحى جامع، بعد الجماع يلزمه الإمساك، يلزمه الإمساك، ثم سافر في هذا اليوم، يفطر ولا ما يفطر؟ يفطر. هل نسقط عن الكفارة؟ لا، لا نسقطه، لأنه جامع في وقت يلزمه الصوم، جامع في وقت يلزمه الصوم. ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط الكفارة عنه لاستقرارها، استقرار في ذمته. قال كما لو لم يطرأ العذر، كما يعني كما لو كان ما سافر ولم يمرض. قال ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان، هذه قاعدة، الكفارة ما تجب في غير الجماع في صيام رمضان. يعني لو جامع في صوم الكفارة، لو جامع في صوم القضاء، لو جامع في صوم النذر، فإنه لا تجب عليه الكفارة، إنما عليه القضاء، إنما عليه القضاء فقط. وقوله في صيام رمضان أن الجماع لو حصل في صيام نفل أو صيام نذر فإنه لا كفارة، فإنه لا كفارة. وقوله أيضا الجماع في صيام رمضان، قول الجماع في صيام رمضان ها احترازاته ما هو؟ لو أنه أنزل بغير الجماع في رمضان، هو صائم رمضان أنزل بغير الجماع فلا كفارة، فلا كفارة، إنما القضاء فقط. ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان، لكن لأنه لم يرد به نص ولا وغيره لا يسويه. لماذا نص على هذه المسألة؟ لأن من العلماء من قال الكفارة تجب حتى في الأكل والشرب، يعني حتى لو أكل أو شرب في رمضان متعمدا فتجب عليه الكفارة. لماذا؟ لأنه هتك حرمة الشهر وأفطر في رمضان. ومنهم من فصل قال لا، إذا أفطر بقصد الفطر ما عليه الكفارة، وإذا أفطر بنية هتك حرمة الشهر فعليه الكفارة. وكل هذه الأقوال ليس عليها دليل، الدليل والنص ورد في الجماع، فلا يقاس غيره عليه، فلا يقاس من أفطر بأكل أو شرب وغيره. ولهذا المصنف نص على هذه المسألة، ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان لأنه لم يرد به نص وغيره لا يساويه، غيره لا يساويه، يعني لا يساوي رمضان، والجماع أيضا المباشرة ونحو لا تساوي الجماع. قال والنزع جماع، والنزع جماع. إذا كان النزع جماع يعني معناه ترتب عليه الكفارة، ترتب عليه الكفارة. فلو كان الإنسان يجامع ثم أذن الفجر، إذا أذن الفجر يجب عليه أن ينزع، يجب عليه أن ينزع، يقول هنا تترتب عليه الكفارة لأن النزع جماع، نزع جماع. فهو يقولون يتلذذ بالنزع كما يتلذذ بالوطء، يتلذذ بالنزع كما يتلذذ بالعلاج، وبناء عليه تترتب عليه الكفارة، تترتب عليه الكفارة. وهذا المذهب، هذا المشهور من مذهب الحنابلة. والقول الثاني وهو مذهب الإمام مالك يبطل صومه ولا تجب عليه الكفارة، يبطل الصوم ولا تجب عليه الكفارة، يعني يجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء. والقول الثالث وهو مذهب الشافعي ورواية عن الإمام أحمد أن صومه صحيح، لا يجب عليه القضاء ولا الكفارة، لا يجب عليه القضاء ولا الكفارة، لأن النزع خروج من المحذور، النزع خروج من المحذور ولا بد منه. يعني إذا أذن المؤذن كيف يترك هذا الفعل إلا أن ينزع، فليس عليه. كما لو أذن المؤذن والإنسان في فمه لقمة ها فلفظها، فلفظها ومع أن يعني قياس على اللقمة لا يستقيم، لأن اللقمة الفم ليس محل الفطر. لو أن الإنسان أذن مؤذن أو أكل أو لاك لقمة في فمه ولم يبلعها ما فسد الصوم، ما فسد الصوم. واللي يظهر، اللي يظهر والله أعلم، القول الثالث مذهب الشافعي رحمه الله محمد، أنه لا قضاء ولا كفارة، أنه لا قضاء ولا كفارة، لأنه ليس جماع، لأنه ليس جماع. هو أراد أن يخرج من المحذور، هو خرج بلغه الخبر ثم أمسك عن الصيام، بلغه الخبر ثم أمسك. وهذا أيضا منقول عن أبي حنيفة، هذا أيضا منقول عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وعن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وعن جمع من السلف، أنه لا قضاء عليه ولا كفارة، لا قضاء عليه ولا كفارة. قال رحمه الله تعالى: والإنزال بالمساحقة كالجماع على ما في المنتهى، على ما في المنتهى. قال: والإنزال بالمساحقة كالجماع. ها الآن عرفنا مراد البهوتي فيما سبق ولا ما عرفنا؟ عرفناه الآن، أنه وافق المنتهى، وافق المنتهى. والعمدة عند الحنابلة الإقناع والمنتهى، الإقناع الحجاوي والمنتهى محمد محمد النجار. فإذا اتفق الإقناع والمنتهى في المذهب فهذا هو المذهب، فهذا هو المذهب. وإن اختلف الإقناع والمنتهى ها فالمرجح المنتهى، المذهب المنتهى. واضح ولا لا؟ طيب. والإنزال بالمساحقة كالجماع على ما في المنتهى، يعني معناه المذهب ها المساحقة فيه الكفارة، فيه القضاء والكفارة. والقول الثاني في المذهب أنه القضاء فقط، وهو الصحيح، وهو الصحيح. قال: وهو ما في الإقناع، وهو ما ذكره صاحب الإقناع وهو الحجاوي. هذا يقول الحاشية واحد، يقول: يعني من وجوب القضاء والكفارة وجزم به في الإقناع، المراد الذي جزم الحجاوي في الإقناع أنه ليس فيه غير القضاء، وقول الجمهور وكذا الإنزال بها مجبوب أو امرأة وتقدم. نعم صحيح، صحيح أنه ما تجب الكفارة، إنما الكفارة بالوطء، كفارة تترتب بالوطء. قال: وهي أي كفارة الوطء في نهار رمضان عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب. عتق رقبة، الكفارة في الجماع هل هي على التخير أو الترتيب؟ ها على الترتيب، الكفارة في الجماع على الترتيب وليس على التخير، يعني يجب أن يعتق رقبة. لو صام وهو يستطيع أن يعتق الرقبة ما صح منه الصيام، ولو أطعم وهو يستطيع الصيام ما صح منه الإطعام. إذن هي على الترتيب، فالأول عتق رقبة، عتق رقبة. ومرت علي قصة قديمة لا أذكر الآن يعني من الذي أفتى بها، لكن أنه كان يعني كان الوالي في ذلك الزمن وطئ في رمضان فيسأل فيفتى بالعتق فيعتق رقبة، والوالي طبعا فلوس كثيرة يشتري منها رقة ويعتق، وإذا سأل عالما أمره بالعتق. فأفتاه عالم آخر بأن يصوم ولا يعتق، ولا يفيها الترتيب ولا التخير، الترتيب، ولا يجوز الصوم قبل العتق. فأفتى بأن يصوم ولا يعتق، فلما سئل هذا العالم قال: يا أخي هذا يعني الوالي هذا فلوسه كثيرة وممكن يعتق ويطأ كل يوم ويعتق لا يضره الرقاب، لكن الصوم يردعه، الصوم يردعه. واضح لله؟ وهذه عاقبة الأقيسة الفاسدة. قال: أكلفه بالصيام حتى مرة ثانية ها ما يعتق حرمة الشهر. فقال العالم الذي أفتاه بأن يعتق رقبة، قال: يا أخي وما يضيرك أن يكون الناس كلهم أحرار لله جل وعلا؟ ما في ضرر، الإسلام يتشوف إلى الحرية، ولهذا لا يجوز أن يفتى له بأن يصوم ويستطيع العتق، لأنه لا قياس في مقابلة النص. قال: عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب. الرقبة يشترط أن تكون مؤمنة، يشترط أن تكون الرقبة مؤمنة، ويأتي تفصيلها وشروطها في باب الظهار. إذا أردت أن تبحث عن الرقبة فإن الفقهاء يبحثون في كتاب، في كتاب الظهار شروطها، وأن تكون مسلمة، تكون خالية من العيوب، وما هي العيوب المجزية إلى آخره. قال: عتق رقبة المؤمن سليمة من العيوب الضارة بالعمل، الضارة بالعمل. فإن لم يجد رقبة فصيام شهرين متتابعين، متتابعين يعني لا يجوز أن يفطر بينهما. فلو صام الشهرين فإذا بقي 5 أيام أو 4 أيام أفطر يوما، أفطر يوما، لازمه أن يستأنف من جديد، لازمه أن يستأنف من جديد، فلا بد أن تكون الشهران متتابعين. قال: فإن لم يستطع الصوم فإطعام 60 مسكينة، 60 مسكينة. طيب، متتابعين، لا يجوز أن يفطر، لا يجوز أن يفطر بين الشهرين إلا إلا لعذر. فالعذر الذي يبيح الفطر في رمضان يبيح الفطر في الكفارة، العذر الذي يبيح الفطر في رمضان يبيح الفطرة في الكفارة ولا يقطع التتابع. فإذا صام رجل وسافر له أن يفطر، مريض له أن يفطر، لكن لا يجوز أن يسافر لأجل أن يفطر، لأن هذا تحيل. لو الكفارة على امرأة صامت وأتاها الحيض أو النفاس فإنه لا يقطع التتابع، تفطر ثم تواصل، لا يقطع التتابع. إنما الذي يقطع التتابع الإفطار عمد، الإفطار عمدا. قال: فإن لم يستطع الصوم فإطعام 60 مسكينا، 60 مسكينا، لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو أقط. إطعام 60 مسكين، المذهب يملكهم، المذهب يملكهم الطعام، يشتري طعام ويملكهم إياه، يملكه 60 مسكين، يستوعب المساكين 60. والقول الثاني أنه لا يشترط التمليك، لا يشترط، سواء ملكهم أو غداهم أو عشاهم يكفي، يطعم 60 مسكين، سواء دفع الطعام إليهم وملكهم إياه أو دعا 60 مسكين وغداهم أو عشاهم، أو دعا له اليوم 10 وغدا 5 وبعده كذا إلى حتى يستوعب 60 مسكين. قال: لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو أقط. فإن لم يجد شيئا يطعمه للمساكين سقطت الكفارة، سقطت الكفارة. بالنسبة للكفارة إذا لم يستطع هل تسقط أو لا؟ المذهب تسقط الكفارة، المذهب كما ذكر المصنف أنها تسقط الكفارة، والقول الثاني أنها تبقى في ذمته لا تسقط، القول الثاني تبقى في ذمته لا تسقط، والقول الثالث أنها تسقط إلا إذا وجدها قريبا، قول الثالث أنها تسقط إلا إذا وجدها قريبا، وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح أن الكفارة تسقط إلا إذا وجدها قريب، كان وجده في مجلسه أو زمن يسير قريب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل ما أستطيع أن أطعم 60 مسكينا، أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: ها اذهب فتصدق به، قال: اذهب فتصدق به، دل على انها ما سقطت، لما وجد في زمن قريب ما سقطت. فلما قال على افقر منا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: اطعمه اهلك، دل على انها ها سقطت، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم تبقى في ذمتك، دل على انها سقطت. لماذا سقطت؟ لانه قال: اطعمه اهلك، والانسان لا يكون مصرفا لكفارته، الشخص هو أولاده وبيته ما يكون مصرفا لكفارتك، أنت ما تصرف الكفارة لك أنت وأهلك أو زكاتك أو ما كان واجب عليك ما يصرف. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطعموا أهلك، دل على أن الكفارة سقطت، دل على أن الكفارة سقطت، وهذا هو الصحيح. إذا لم يجدها قريبا فإنها تسقط، صلى الله عليه وسلم على نبينا. ما في درس تفسير، اللي بيمشي ما تشوف إن شاء الله. نعم، نعم، القول الثالث إيه تسقط إلا إذا وجدها قريبا أخذا بالحديث. نعم، هذا الراجح. نعم، نعم، أي أي يوم واجب عليك؟ نعم، لا، الدليل على قوله أنه يفطر بقية يوم، ينبغي أن نبحث الدليل على أنه يأكل، أي فسد أفسده هو متعمدا، فما نقول خذ مكافأة كل واشرب اليوم على راحتك، تقول يجب أن يمسك ويأثم لو لم يمسك. يأثم نعم ما يجوز، لأن هذا يؤدي إلى أن الشخص يفسد صومه ثم بعد ذلك يتنعم ويأكل، ولا يجوز أن يكون يعني لا يجوز أن يكون ترك العبادات طريقا للتحايل على إسقاط الواجبات. ما هو بجاهل، لا الكفارة انتبهوا الحكم يسقط إذا كان الإنسان الشيء، العقوبة تسقط إذا كان الإنسان يجهل الحكم، أقصد الإثم، الإثم يسقط إذا كان الإنسان يجهل الحكم، أما إذا كان يجهل العقوبة فلا يسقط. فالأعرابي يجهل العقوبة يعني ما هي ما يعني ماذا يترتب على هذا الفعل، لكنه لا يجهل الحكم، هو يعلم أنه حرام ولهذا يقول هلكت، يقول هلكت، لو لم يعلم أنه حرام ما قال هلكت. واضح؟ كيف؟ داعب أهل في نهار رمضان. نعم. ثم أنزل. هل يعني كفارة؟ مرة معنا شيخ جمال، مرة معنا. بدون الله. كيف مرة معنا الإنسان إذا أنزل أن عليه عليه القضاء. الكفارة بالوط فقط. الكفارة بالوط ولا يشترط الإنزال. لا تخرج من تركته، كان مستطيع تخرج من تركته، وإذا لم يكن مستطيع تسقط عنه. نقرأ ده تاني بعد كده لأن شرحت المرة ما تقرأ، نقرأه تاني يعني المرة الجاية. إيه ما في معنى؟ نعم. ارفع صوت. نعم. الرعاف نعم. الرعاف أي يفطر إذا كان متعمدا، إذا كان متعمدا وخرج دم كثير فهو كالحجامة، كالحجامة، وإذا كان بغير قصد خرج دم من كذا بدون اختياره هذا كالقيء، كمن ذرع في القيء ما يفطر. لا لأنه ما نوى الفطر ما انقطعت حتى لو أكل بالليل النية باقية. طيب كان مسافر ما انقطعت النية؟ ألا قطع الآن، لكن هل يحتاج تجديد؟ نعم يحتاج تجديد، مع أنه نوى في بداية رمضان. لا يحتاج تجديد حتى في السفر. نعم حتى في السفر، يعني مثل لو إنسان الآن أفطر وهو مسافر، واضح ولا لا؟ ثم نام، نعم ولم يستيقظ الضحى من بكرة، ايش حكم صومه؟ غير صحيح، يلزم الامساك، لكن الصوم لانه ما نواه. اما لو لم يكن مسافرا ونام العصر ولم يستيقظ من بكره الضحى ما حكم صومه؟ صحيح، لان النيه الاولى ما قطعت، ما قطع على ما هي عليه. واضح ولا ما هو واضح؟ نعم اذا قلت ان شاء الله يعني وراه. شيخ بارك الله فيك، الحين الكفاره اللي بفرج اصل نعم الخمس المشكله ما جامع وانزل. لا إذا أنزل عليه القضاء انتهينا. كفارة لا. جسم هذا. هم إيه هم يقول أصلي. ليش استمنا؟ لا يقول أصلي قبل أو دبر. حتى الدبر إذا كان أصلي عليه الكفار، لكن لو الدبر زائد معنى كفار. لا لا لا يقول لا، لأنه شوف إذا أولج في الزائد كما لو أولج في أي مصفط من مصفط الجسم. حلو.